وجماهير العلماء يمنعون من ذلك. منهم الأئمة الأربعة ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى منع جمع الجمعة مع العصر، لأن الجمعة الصلاة مستقلة، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الجمعة مع العصر مع انعقاد السبب. فحين دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، نكت الأنفس وجاع العيال، جعل يذكر له ويعدد له الأسباب المسوغة للاستسقاء، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فنزلت الأمطار، سلت الأودية، كادت البيوت تتهدم، وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة وبين العصر. ولأن هذا أيضا لم يفعل في عصر الصحابة رضي الله عنهم، لم يذكر عن صحابي قط أنه جمع الجمعة مع العصر، وأيضا لم يحفظ عن أحد من التابعين أنه جمع الجمعة مع العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة كالفجر. وذهب طائفة من العلماء إلى جواز جمع الجمعة مع العصر، وهذا قول أهل الظاهر، وكان يفتي به الفقهاء الخراسانيون، وهم طائفة من الشافعية يميلون إلى الظاهر فيرون الجواز وأنه لا بأس به، ويقولون لأن الجمعة مقصورة عن الظهر بدليل أنها لو فاتت صليت أربعة. ولحبط العمل بقول الجمهور، الإنسان لا يجمع الجمعة مع العصر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أصحاب شعبة. قال أحمد في رواية ابن هانئ: ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر، ولا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد. الحمد لله رب العالمين. يتحدث الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن أصحاب شعبة. شعبة هذا هو ابن الحجاج. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من عرف عنه التدقيق في الرجال والجرح والتعديل. وليس المعنى أنه أول من تحدث عن جرح الرواة، إنما هو أول من قنن هذا العلم ونظم هذا العلم وجعل له مدرسة. وقد ولد شعبة سنة 80، وتوفي سنة 160، وقد عاش 80 عاما. ولم يدرك شعبة رحمه الله أحدا من الصحابة، وهو ولد في نفس العام الذي ولد فيه أبو حنيفة. وأبو حنيفة أيضا لم يثبت أنه رأى أو سمع أحدا من الصحابة، وعلى هذا أبو حنيفة ليس بتابعي، كذلك شعبة ليس بتابعي، إنما من كبار تابع التابعين. وقد تلقى عنه هذا العلم الإمام يحيى ابن سعيد القطان، وكان شعبة رحمه الله يجل يحيى ويعرف قدره ومكانته. وحين جرى بين شعبة وبين أهل الحديث نزاع في بعض الحديث، قالوا: اجعل بيننا وبينك رجلا. فاتفقوا على يحيى ابن سعيد، فحكم يحيى بن سعيد على شعبة، فقال له شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ وأخذ هذا العلم عن يحيى الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدارمي وأكابر الحفاظ. وهذه المدرسة هي أفضل مدارس أهل الحديث وأعمقها علما، وأقواها تنقيبا عن الرجال ومعرفة بالعلل وبالأسانيد وبالصحيح من الضعيف. والمعول في معرفة الحديث صحيح من ضعيف على هذه المدرسة. وهؤلاء هم أكثر من تكلم عن الرجال ونقب عن الرجال وتكلم عن العلل وألفوا كتبا في ذلك. ومن أنفع هذه الكتب كتاب العلل لإمام أحمد، العلل لعلي بن مديني، العلل لابن أبي حاتم في مروياته عن أبي وعن أبي زرعة، المراسيل لابن أبي حاتم، التاريخ الكبير للبخاري والصغير والأوسط وكلها للبخاري، والطبقات للإمام مسلم وكتاب التمييز للإمام مسلم، وما يذكر أيضا للإمام أبو داود في سننه، والنسائي في سننه، وأبو عيسى في جامعه. وقد ألف الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وقد جاء بعد هؤلاء كتابا حافلا في العلل، وقد جرى على طريقة هؤلاء الأئمة، فكان كتابه من أنفع الكتب في هذا العلم ومن أفضلها. نعم. وقال صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال ذكرت ليحيى أصحاب شعبة فقال أنا لا أسمي لك أحدا، كان عامتهم يمليها عليهم رجل إلا خالد ومعاذ، فإن كنا إذا قمنا من عند شعبة جلس خالد الناحية ومعاذ الناحية ليكتب كل واحد منهم بحفظه، وأما أنا فكنت لا أكتب حتى أجي إلى البيت. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد منصور المروزي سمعت سلمة بن سليمان يقول قال عبد الله بن المبارك إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكان غندر حكم بين فكتاب غندر حكم بينهم فيما بينهم. وذكر ابن خراش عن الفلاس قال كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث شعبة رجعوا إلى كتاب غندر. علق على خالد هنا. على غندر. لخالد. طبعا تبعلك مين؟ فقط. على كل شعبة رحمه الله تعالى له أصحاب كثيرون، وأوثقهم فيه هو غندر واسمه محمد بن جعفر، وكان شعبة زوج أمه ومن أكابر الحفاظ والمتقنين، ومنهم أبو الوليد الطيالسي وهو من كبار الحفاظ والمتقنين، ومنهم معاذ العنبري، ومنهم يحيى ابن سعيد القطان وهو من المتقنين لحديث شعبة، ومنهم خالد بن الحارث. فهؤلاء في الطبقة الأولى من أصحاب شعبة. نعم. وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم عليهم. وقال العجلي غندر من أثبت الناس في حديث شعبة. وقال يزيد بن هيثم عن يحيى بن معين لم أرى في أصحاب شعبة أحسن حديثا من أبي الوليد، يقيل له من كان أحب إليك أبو داود أو بهز؟ قال أبو داود ثقة. هذا بهز هو ابن أسد، وبهز أيضا من الثقات في شعبة، فهو وإن كان من الأكابر في شعبة إلا أنه دون غندر في شعبة ودون أبي الوليد الطيالسي. قال أبو داود ثقة وكان بهز أتقن منه في كل شيء. وقال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن أصحاب شعبة، قلت يحيى بن القطان أحب إليك في شعبة أو يزيد بن زريع؟ قال ثقتان. قلت فغندر أحب إليك أو محمد بن أبي عدي؟ قال ثقتان. قلت فأبو داود أحب إليك أو حرمي؟ قال أبو داود أحب إلي. قلت فأبو داود أحب إليك فيه أو ابن هدي؟ قال أبو داود أعلم به. قال عثمان عبد الرحمن بن مهدي أحب إلينا في كل شيء. أبو داود هذا هو صاحب المسند المطبوع. أبو داود هذا هو صاحب المسند المطبوع. نعم. نعم أيضا. نعم. ويختلف على ابن الوليد. نعم طيارسي برضو بدوت نعم الطيارة مطبوع مسند مطبوع نعم. قال عثمان عبد الرحمن أحب إلينا بكل شيء وأبو داود أكثر الرواية عن شعبة قال سألت يحيى عن أبي عامر العقدي قال ثقة قلت فشبابه قال ثقة قلت فمعاذ أثبت في شعبة وغندر قال ثقة وثقة وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيت أحدا أكبر في شعبة من أبي داود وقال أحمد مسكين بن بكير يخطئ في عن شعبة وقال ابن عدي أصحاب شعبة معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث ويحيى القطان وغندر وأبو داود خامسهم ونقل ابن البراء عن ابن طبعا هذا اجتهاد منه لتقدم عندنا أيضا في من هو بمنزلة هؤلاء ممكن نلخص أصحاب شعبة الكبار وهم غندر وهو محمد بن جعفر والطيالسي ومعاذ العنبري وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن زريع وبهز بن أسد وشبابه ابن سوار وإن كان هذا دون هؤلاء لكنه ثقة في شعبة. نعم داود هنا أبو داود ونقل ابن البراء عن ابن المديني قال عبد الصمد في شعبة ثابت أصحاب معمر بن راشد قال أحمد في رواية إبراهيم الحربي إذا اختلف أصحاب معمر في شيء فالقول قول ابن المبارك. قدم عندنا الحديث عن معمر بن راشد الصنعاني وأن عبد الرزاق روى عنه 10,000 حديث ومن الثقات الأثبات ومن كبار أصحاب الزهري وأنه إذا حدث عن أهل الحجاز أو عن أهل اليمن ضبط وأتقن وإذا حدث عن أهل العراق أو بالعراق ولو عن أهل الحجاز كثر خطأه وغلطه وهو معدود في أصحاب الزهري الكبار. تقدم بالأمس وقبل الأمس الحديث عن أصحاب ثابت البناني وعن أصحاب أيوب ابن أبي تميم السختياني. أيوب وثابت كلاهما بصريان ومعمر إذا روى عن البصريين أخطأ عليهم فعلى هذا حديث معمر عن البصريين فيها نظر كما أنه أخطأ على الزهري في حديثه عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غيلان فحين حدث به في العراق وصله وحين حدث به في اليمن أرسله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديثه باليمن أصح وكذا قال أبو حاتم وغيره من الحفاظ وكذلك قد يخطئ في الزهري ولو حدث عنه في اليمن فمن ذلك روايته عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. هذه الرواية فصاعدا شاذة فقد روى الخبر جمع عن الزهري ولم يذكر هذه اللفظة والظاهر أن معمرا شذ بها. كذلك أخطأ معمر على الزهري في حديث الفارة إذا وقعت في السمن قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وهذا الخبر غلط باتفاق أكابر الحفاظ، وقد أخطأ فيه معمر. وكما أن معمرا ثقة في طوائف من الشيوخ، فله أيضا تلاميذ قد يختلفون عليه، فأوثق فيه هو عبد الله بن المبارك. نعم. وقال ابن عسكر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمر في الحديث لعبد الرزاق، قال يعقوب بن شيبة: عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان. وقال: وسنذكر فيما بعد إن شاء الله أن من سمع باليمن منه فأصح ممن سمع منه بالبصرة. وقال ابن معين: أبو سفيان المعمري بن محمد حميد، محمد حميد صاحب معمر حميد بن حميد محمد حميد ابن حميد لا ابن حميد محمد بن حميد صاحب معمر ثقة، وعبد الرزاق أحب إلي منه. قال الدارقطني: أثبت أصحاب معمر هشام بن يوسف وابن المبارك أصحاب محمد بن سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا